فإذا أخل الكفار بشرط من الشروط حينئذ يجوز للمسلمين أن ينقضوا المعاهدة وأن يعتبروا محاربين كما وقع بين الرسول عليه السلام وبين المشركين في غزوة الفتح. فضلت قلت انه في بنات في خمره في تسطور اذا في خلاف يعني يتعارض مع الاسلام. يا اخي احكي كلام بارك الله فيك, احكي كلام شرع, احكي كلام شرع. لما بيكون في رجل ذمي يعيش في دوله مسلمه حرام عليه يشرب الخمر؟ ما بيجوز حكي بعقلك يا أخي. ربنا قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. حرام عليه روح يعبد الصليب في الكنيسة؟ لا, لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي. الإسلام أحكام وشريعة واضحة نيرة كما قال عليه السلام, تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. لكن مع الأسف نحن لم نعد نعرف ديننا وإسلامنا, ولذلك من ناقش أمورنا بعقولنا وبأهوائنا فنقع في مثل هذا التناقض وهذا لا يجوز. نعم. المعاهدة بكل وثائق اليوم من أمريكا حضرت إلى السعودية بدون إذن من السعودية, فرض عليها فرض هذا. هاي الناحية. الناحية الثانية. لا, قبل الناحية الثانية. مرتبطة معها. نعم. عندنا الصليبيين لما كانوا في بلاد الشام كان يحدث بين الصليبيين وبعض المسلمين معاهدات, هل كانت المعاهدات تلزم باقي المسلمين؟ ولا شو؟ شو عم نحكي؟ شو عم نحكي يا أخي الله يهديكم؟ عم نقول من قتل معاهدا في كله, مش أنا بقول, نبيك بقول من قتل معاهدا في كنه في كنه لم يره رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد مسيرة كذا وكذا. فأنت الآن شو صار معك؟ صار معك نسيت نبيك وراح تتعبد الآن بصلاح الدين وعم تتساءل يا ترى هذون المسلمين في زمن صلاح الدين كانوا ينذلوا من معاهدة ولا لا؟ شو بتتصور إذا كانوا مسلمين بنبذوا المعاهدات ولا بينقضوها؟ شو بتتصور يا أخي؟ بنفذوها إذا كان يا أخي خلي هو هلا هو كان ساكت لما كنت أنت عم تحكي, خليك أنت هلا ساكت وهو عم يحكي. نعم. عفوا يا شيخ, مثلا كان تكون الشام معاهدة الصليبيين في فلسطين, يجي صلاح الدين أو غيره في مصر ويقع في حرب مع مع مع مع الصليبيين. ويصدق انه عسكر الشام المسلم يكون صاف مع عسكر الصليبيين ويحاربوا, هل كان مخطئ ساعة الجيش الاسلامي مثل المصري اللي بحارب الصليب في اللحظه انه هذيك لان الساميين كانوا معاهدين الصليبيين؟ انت عم تتصور الان, عم تصور الوضع الموجود الان كان في ذلك الزمان هيك والله اعلم. نعم. اذا كان فهمي خطا اللي خطا, عم تتصور انه صلاح الدين كان في جانب والدول الأخرى كانوا في جانب آخر هيك عم تصور؟ أنا بعرف إنه كان بعض. عم أسألك سؤال. نعم. وفر على نفسك الكلام الكبير. أنا عم أسألك هيك عم تتصور؟ ما في سؤال. يا الله يهدي. ما في سؤال بدك تحكي كمان. بدك خسرني كلامي. أنا بسألك بارك الله فيك. اليوم في عنا دول كثيرة. بفهم من كلامك. انه اليوم في عنا دول كثيرة, دولة السعودية تورطت وانا بقولها بكل صراحة وعملت هالاتفاقية مع الامريكان, لكن دولة العراق ما في بينها وبينها اي الامريكان هالاتفاقية. فاذا كان السعوديين هذا اللي يفهموا من كلامك كمان اذا كنت مخطئ اللي اخطأت, هل يفهموا من كلامك أنه إذا كانت الدولة السعودية تورطت وتعاهدت مع الأمريكان فالعراق ما تورطت الورطة وما في معاهدة, فإذا كان السعودية ما بيجوز تعتدي ويجب عليها أن تحافظ على العهد والميثاق كما شرحنا آنفا, فالعراق ما هي ملزمة